بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. مقبلون على عام هجري جديد 1433 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحينما نسمع كلمة هجرة نذكر خطوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نذكر الطائف وجريان وجري السفهاء خلفه ليدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، نذكر مكة التي عاش فيها 13 سنة من الدعوة ومن القهر والتكذيب والاضطهاد، ومن الاعتراف بأنه الصادق الأمين كذلك صلى الله عليه وسلم. نذكر جهاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والدولة التي أسسها وخرجت من رحم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لسنا بهذا بعيدين عن أحداث واقعنا وزماننا وأيامنا وساعتنا التي نعيش فيها وأحداث ميدان التحرير. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا مشايخنا الأكارم فضيلة الشيخ الداعية والمربي الكبير فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا سيد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يا مرحبا. ربنا يبارك فيكم. الله يحفظكم. كذلك معنا فضيلة الشيخ الفقيه فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك. ومن علماء الأزهر الشريف فضيلة الداعية الكبير فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح، ونحن نسميه في قناة الناس محمد عبد. مرحبا الشيخ. مرحبا بك شيخ. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وإياكم. الهجرة النبوية هي هذه الأيام مدخل إلى عام جديد فيه واقع ضاغط، فيه أحداث مؤسفة بكل الأحوال، فيه غمامة لا يعرف أولها من آخرها. لسنا بعيدين، النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاهد ليؤسس دولة تكون نبراسا لدولة الإسلام في كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة، صعودا وهبوطا حسب سنن الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن ننفصل عنها ونحن نؤسس بعد ثورة 25 يناير إلى واقع جديد رأى فيه الناس الإسلاميين يعني حاضرين في المشهد بقوة بفضل الله تبارك وتعالى، غير أن الأيام والشهور التي تلت ذلك حدث فيها ما حدث إلى أن وصلنا إلى الواقع الذي نحن فيه. دعونا نبدأ من ميدان التحرير ثم نعود إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأي فضل الشيخ العفاني فيما يحدث والناس تنتظر كلمة العلماء، لأنهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفوا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد من جنب الفتن. هذه أيام فتن، وإنما يكون العيش مع العلماء في هذه الأوقات. نصيحة لأهل العلم من الدعاء ومن العلماء ومن الوعاظ، خاصة كبار أهل العلم في بلدنا هذه، أن يتحدوا، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمة، وأن يصدروا عن رأي واحد، وأن لا تتشتت كلمتهم ومواقفهم. يقول الشاعر: يا من تناش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ أنت كأني لست أرائي، إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، لكنك دوما تطعنني من خلف وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ ابغ العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي. الكل يتفق على حرمة الدماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير الحق. وأول ما يسأل فيه الناس يوم القيامة الدماء، أول ما يجري فيه الفصل يوم القيامة في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المرء معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. فأولا العلماء لابد أن يصدروا عن رأي واحد في النزول أو عدم النزول، ورأيهم الأخير عدم النزول. اللي هينزل ينزل إيه؟ اللي عايز ينزل ينزل يساعد جرحة، يساعد نقل موتى، طبيب يقدر يعالج، بس مفيش أكتر من كده. لكن تتفق كلمة العلماء، والأمر ده محتاج مجامع فقهية. يعني هذا الأمر لو عرض على عمر رضي الله عنه لجمع له أهل بدر أو مشيخة بدر، فالأمر ده ما ينفردش أخ أبدا ولا واحد ولا اثنين. هل المشايخ فضلت دكتور، هل المشايخ يجتمعون؟ فضلت الشيخ وحيد بالي، يعني اسمح لي أخذ الخيط من فضلت الدكتور. يعني الدكتور العفاني بيقول هذا الأمر ينبغي أن يجتمع له المجامع الفقهية، متى وكيف والأحداث متسارعة والدماء تسيل، ولسه خارجين من فريضة الحج التي نادى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فإذا بالدماء تسيل، فيعني ما رأيك في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أتفق تماما مع ما قاله فضيلة الدكتور سيد حفظه الله. وسؤال حضرتك يا أستاذ مصطفى سؤال مهم جدا وملح، لأن كثيرا من الشباب اليوم يتساءلون هل ننزل إلى الميدان أو لا ننزل، وهم في الحقيقة محتارون بين أمرين: بين أن ينزلوا لنصرة هؤلاء الشباب الذين قتلوا وظلموا وظهر فيهم إجرام الداخلية واضحا للعيان، وبين أن نزولهم سيزيد الطين بلة ويزيد الجراح نزفا ويزيد المشكلة تعقيدا. وأنا أحترم كل الشباب الذين يتصلون بمشايخهم وعلمائهم، لأنهم في الحقيقة فعلا يجب كما قال فضيلة الدكتور سيد أن يجتمعوا على قول العلماء. وأنا أبشركم الحمد لله بعد هذه الثورة حدثت هناك تجمعات علمية للعلماء، وإن لم تكن على المستوى العام، لكن الحمد لله يعني بصفة نسبية جميلة جدا. يعني عندنا الآن الإخوان المسلمين يصدرون عن رأي الإرشاد، الدعوة السلفية في الإسكندرية تصدر عن رأي أمناء الدعوة السلفية، جمعية أنصار السنة عن أنصار السنة مجلس إدارة، جمعية الشرعية لها مجلس إدارة، وتم جمع معظم هؤلاء في الهيئة الشرعية للإصلاح، جمعوا أكثر من 70 عالما وشيخا ودكتورا ومفكرا ومستشارا وكذا في الهيئة الشرعية للإصلاح، وبدأوا فعلا يقرروا كمجامع. العلماء قالوا بأن هذه المسائل تحتاج من يفكر فيها تفكيرا شرعيا ويعطي للناس رأي، لأننا مثلا أنا كطالب علم حينما أسمع رأي الشيخ حسن وحده حفظه الله مع علمه الجم، أو رأي الشيخ الحويلي وحده، أو رأي الشيخ يعقوب وحده، بخلاف ما أسمع رأي الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويلي مجتمعين كلهم والشيخ العدو كلهم في، والدكتور سيد حسين وغيرهم في مكان واحد. صحيح. فكان التفكير في إنشاء هيئة مستقلة ليست تابعة لأحد، فسميت بهيئة بمجلس شورى العلماء. مجلس شورى العلماء هذا أسس برئاسة الدكتور عبد الله شاكر دكتور في الجامعة الإسلامية، نائب الرئيس فضيلة الشيخ محمد حسان، والأعضاء الشيخ يعقوب والشيخ والشيخ مصطفى العدو، مشايخ يعني تقريبا مشايخ تسعة الساحة. تسعة فقط أو عشرة، بحيث أن المسائل. وقبل الحج بأسبوع انضم لنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فأنا كطالب علم حينما أرى فتوى أو رأي في نازلة معينة وقع على هؤلاء المشايخ العشرة، قلبي يطمئن، بخلاف ما أخذ قول شيخ لوحده أو شيخين مع احترام لهذا الشيخ وعلمه، لكن رأي المجموع في النوازل أقرب إلى الصواب. لكن فضلت الشيخ، يعني الأسماء الكبيرة من علمائنا اللي هم طبعا على رأسنا ومرجعية علمية وتربوية لجموع الشباب، قد يقال أنهم يمثلون تيارا واحدا والفصائل متعددة، فهل الإخوان لماذا لم يدخلوا في هذا أم هناك تنسيق خيط يجمع في النهاية أيضا جميع الفصائل؟ وبلا شك هناك تنسيق اسمه ائتلاف القوى الإسلامية. هذا التنسيق يحتاج إليه في مسائل معينة. يعني أذكر أول ما فكروا في قضية الوثيقة، أول ما فكروا في قضية الوثيقة جلسنا كلنا إخوان السلفيين وأنصار السنة ومجلس شورى العلماء وحتى الجماعة الإسلامية، يعني معظم الأطياف، وأخرجوا بيانا ائتلاف القوى الإسلامية يرفض الوثيقة الحاكمة على الدستور رفضا كاملا. كان الشعب لا يدري ما هي الوثيقة أصلا، المشايخ درسوها دراسة جيدة، والحمد لله نزل هذا الرفض. والمليونية الأولى قبل ما تنزل اجتمع ائتلاف القوى الإسلامية أيضا ونزلوا، قالوا كله ينزل من أجل هذه. فأنا أقول لإخواننا وطلبة العلم، لا تظنن أن المشايخ بمعزل عن الأحداث. المشايخ في قلب الأحداث، ولما الشيخ يقول لك انزل عارف أنت بتنزل، بيقول لك ليه، وما بيقولش لوحده، لازم يجتمع معه. وحينما يقول لا تنزل يعرف أن المفسدة في النزول أو أن فيها مصلحة ضعيفة. وبشرك حينما يصدر بيان اسم المشايخ بيكون له زخم وله ردود أفعال ويبقى رأي مجمعي. يعني كما بلا شك الدكتور. يعني أنا قبل أن أجي لحضرتك الآن في دعوة الآن، شباب على الفيسبوك دعوا لمليونية اسمها المليونية الفرصة الأخيرة غدا. بدأ الشباب يتصلوا، ماذا سنصنع؟ طبعا على الفيسبوك ده لا تدري من هو اللي بيكتب على الفيسبوك، لا تدري من هو. فاتصلت بمجلس الشورى العلماء كلهم قالوا لا ليس هناك نزول. إذن من هذا المكان ومن هذه الحلقة فضلت الشيخ وحيد بالي باسم العلماء مجلس الشورى العلماء يدعو الشباب عدم النزول غدا ميدان المليونية، لأن هذا فيه زيادة جراح، زيادة نزف، زيادة المشكلة تعقيدا. وليس معنى هذا، ليس معنى هذا أننا قد سكتنا على الدماء التي نزلت، بل نحن نطالب محاكمة عادلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا الحرية والعدالة أعلنوا ذلك من يوم لن ينزلوا غدا. اتصلت بإسكندرية أيضا بالدعوة السلفية، قالوا أيضا نحن لا ندعو للنزول، لكن لو نزل أحد زي ما قال فضل الدكتور لمداواة المرضى أو الحجز بين الناس أو كذا لا بأس، لكن نزول كامل لا ندعو، لأن هذا فعلا سيزيد المسألة تعقيد. وهذه المسألة لا نقول للتحرير فقط، ولا في الإسماعيلية ينزلوا، ولا في كل الميادين، ولا في مرسى مطروح ينزلوا، ولا لا، لأن احنا الآن مقبلون على مرحلة مهمة جدا. وبعدين في مسألة مهمة أحب أن أنبه عليها، أنا آسف جدا معلش على الإطالة، مسألة فقه إدارة الأزمات. فقه إدارة الأزمات دي مسألة مهمة وتحتاج إلى استراتيجية معينة. أولا مواكبة الأحداث، ثانيا أن تكون النتائج أو أن تكون العلاجات، عفوا علاجات المشكلة تساوي المشكلة تماما، يعني تساوي كم المشكلة. الأمر الثالث أن تكون النتائج المترتبة نتائج يعني غالبة على الظن أو متحققة. بهذه الثلاثة نستطيع أن ندير استراتيجية الأزمة. إحنا عندنا أزمة الآن، أزمة حصلت في التحرير بلا شك الأمن أخطأ فيها حينما عامل المتظاهرين بالشدة وقتل من قتل كما هو معلوم، لكن السؤال هل الخطأ يعالج بخطأ؟ لو تركت لهم وزارة الداخلية ليقتحموها ما هي النتائج؟ فوضى؟ لا يمكن أن تعيش مصر بدون وزارة الداخلية. إذا كانت البلطجة منتشرة الآن بنسبة 20% ستنتشر بنسبة 40% أو 50% أو أكثر، إذن ستكون المفاسد هناك أعظم. إذن الإسلام يحض على المصلحة الأعظم. عايزين نقول برضو أن الداخلية وهذا واقع يشهده الناس لم تقم بدورها في المجتمع في هذه الظروف كما ينبغي. يعني احنا بس ان احنا بنقول ان لا ممنوع اقتحام من وزارة الداخلية ولا اي مؤسسة يعني في المجتمع، لكن في نفس الوقت الداخلية عليها عبء كبير بلا يعني الناس لم يلمس منها لم يلمسوا منها تأمينا حقيقيا اين هم. أحسن. لماذا يقال وده بيتقال على كل الفضائيات، لماذا لا يعني لم يظهروا بهذه الشراسة وهذه القوة إلا في ميدان التعامل؟ أين كانوا في يعني أنا أولادي أنا أصلا على الهواء أقولها مباشرة تعرضوا للاختطاف من يومين جنب البيت، يعني في يعني إذن في تساؤل وهذا يحدث في كل المحافظات. السؤال اللي حضرتك سألته ده يدور في أذهان الجميع، لماذا لم تظهر الداخلية وتظهر قوتها التي تدعي على عصابة من العصابات سرقة السيارات مثلا أو عصابة من العصابات وتأتي بهم في التلفزيون نحن قبضنا على العصابة الفلانية، الكل يخاف. أما تظهر قوتها على المتظاهرين هذا خطأ فادح والكل متفق عليه، لكن هل نعالج الخطأ بالخطأ؟ الجواب طيب. لا، هذا هو السؤال. فضيلة الشيخ محمد عبده، الأزهر وأنت يعني عمامة من عمائمه الكريمة وله في مش هنقعد نثني على الأزهر ونقول كلام، لكن نحن في وقت أزمة، هل ترى أن كلام فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جاء متأخرا المحافظة على سلمية الثورة؟ يعني دور الأزهر وهو واحد من المؤسسات الكبيرة التي ينبغي أن يكون لها دور في الأزمة قبل غيره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة شيخ مصطفى أنا لا أدري من أين أبدأ، لكن الذي أدريه أن أنا يعني أحيي الشيخين شيخينا الجليلين، ولا يفوتني أن أنا يعني سعيد جدا بهذا اللقاء، وأنا أقل من أن أجلس إلى جوارهما، أنا أجلس عند أقدامهما وأسمع ما يقولان، يعني جزاكم الله خيرا يعني. لكن الحقيقة اللي عايز أقوله أنه الأزهر لا شك أنه جزء من الشعب، وعلماء الأزهر وشيوخه جزء من هذا الوطن. ويمكن لما نزلوا النهاردة ومبارح المشايخ عمل درع بشري بين المتظاهرين اللي الجماعة اللي بيهجموا على الداخلية وبين الداخلية، يمكن أول يوم بقالنا كام يوم 6 أيام تقريبا ما فيش هدوء في ميدان التحرير إلا النهاردة ومبارح. وهذا يعني أنه الأزهر له مكانة في قلوب الناس حتى عند المهاجمين، يعني لما العمائم وقفت وبصورة صف واحد حاجزا بين هؤلاء وأولئك كانت النتيجة هي الهدوء. فما زلنا نقول إنه الحمد لله ما زالت للأزهرية مكانة في قلوب الناس ومتفاعلة مع الناس وتؤدي دورا يقبل منها. لكن مش خطاب شيخ الأزهر وحده يا فضل الشيخ مصطفى، كل شيء في مصر يأتي متأخرا الآن. صحيح. كل شيء في مصر الآن يأتي متأخرا عن موعده 3 أيام على الأقل أو 4 أيام، كما كان الخطاب الأول للرئيس المخلوع بعد ما قالوا لنا الرئيس حيلقي خطاب، الكلام ده 10 الصبح ألقاه 2 بالليل. كل شيء في مصر يمشي على هذا المنوال، ومع شديد احترامي للعلماء وهم ملح البلد، إلا أنهم أيضا يعني هناك نوع من التأخر في التداخل مع الناس بالفتاوى. يعني يمكن أولكش النهاردة الشيخ وحيد بشرنا أن الهيئة الشرعية أصدرت البيان من قبل الجمعة، يمكن الجمعات اللي كان فاتت قبل كده بنطلع بالبيان وبرضو يقولون لكن الشيخ فلان رأيه كذا. ما خلاص بقى يا فضيلة الشيخ، مدام البيان طلع باسم الهيئة أو باسم مجموعة، بلاش بقى أنا أطلع من الكلام، لأن حلاقي لي أنصار يقول بس الشيخ فلان قال، وكأن الشيخ فلان يزن الهيئة كلها مرة واحدة. يمكن بعض الشباب على الفيسبوك وأشار فضيلة الشيخ وحيد ممكن يسمع أو يتناقل كلمة فتنتشر انتشار الهشيم، أنا سمعت الشيخ بيقول كذا أو كذا فتنتشر ويصدق، مفيش تحقيق في المسألة. خلينا واقعيين. الحقيقة أن الشيخ يعلن أنه ضد، بينما أنا ما أتكلمش على الشيخ السلفية، في جميع الألوان المشايخ. ربما كلمة المشايخ تتلف على كلمة معينة، لكن من بين هؤلاء المؤتلفين يخرج واحد برأي آخر. لكن أنا يعني اسمح لي بس، أنا يعني في كلام كثير يدور في ذهني عايز أقوله. أنا عايز أقول أول، فضيلة الشيخ سيد لما بدأ بأن البلد تدور في حالة فتنة، أنا لا أريد أن يعرف المشاهد أو الناس اللي بيشوفونا أو اللي حيوصل لهم الكلام في ميدان التحرير أن في حلقة ثلاثة مشايخ قاعدين مع الشيخ مصطفى في قناة الناس وكنتم في فتنة، أن احنا نقصد أنهم في يعني كفر أو في شرك أو في شيء من هذا القبيل. أنا عايز أبين كلمة فتنة التي يقصدها فضيلة الشيخ ونقصدها معه ونوافقه عليها أننا في حالة اختبار عام. نعم صحيح، البلد كلها مش بس ميدان التحرير، لأن أنا كنت في الميدان ولما بنقول للناس والشباب واقف بيقولوا الفتنة وانتوا في الفتنة، قال لك المشايخ كفرونا وإحنا كده يعني. فأنا بس عايز أعرفهم أن كلمة الفتنة المعنية هنا الاختبار، إحنا في اختبار. صحيح نعم أي نعم يا مولانا. لا أنا يا سيدي الفاضل أنا أخشى أن يؤخذ كلام فضلتك بس على غير ما تريده أنت. أحسن ليس أكثر. يعني أنا أعرف مقصد فضلتك وأعرف المقصد الشرعي من كلمة الفتنة، لكن هم يعرفون الفتنة ده كفر ده فسق ده انتوا ضلالية، يعني انهم يبحثون عن الضلال. انا عايز اقول انه الذين يتواجدون في ميدان التحرير، وانا كان نفسي برضو من ضمن الاشياء ان انا اقول احنا بنترحم على من لقي ربه في هذه الثورة من اولها الى هذه الساعة. طبعا طبعا. وكما تفضل فضيلة الشيخ وحيد، احنا لا نفرط في دماء الشهداء دول، وليس معنى ان احنا بنقول مش هننزل، لانه معنى مش هننزل عند اخواننا اللي في الميدان ان احنا فرطنا في دماء الشهداء. هم يقول لك خلاص كده المشايخ باعونا، وبعضهم قابلني ويقول لي الشيخ فلان دون داعي ذكر الاسم، يعني فين الشيخ فلان اللي باع الثوره وباع الثوار وعمل مش عارف صفقه مع المجلس العسكري، وكان من قدر الله ان هذا الشيخ كان قبلها بثلاث دقائق أراه في الميدان. أصل لون الدماء صعب يا سيدنا، يعني الجمعة الماضية نسيت تمام بعد أن سالت الدماء. الناس ما بتقولش الإسلاميين ولا كانوا مالين ولا في مليونية ولا كذا وكذا، نسيت في زخم الأحداث. الناس عندما وهذا الهرج، الناس عندما ترى الثورة تكتسب يعني من أهدافها هدفا، يقبلون مش أن ينسوا الدماء، يقبلون أن ترفع هذه الدماء لأنها أدت دورا. لكن لما يروا أن الدماء تسيل والثورة تسير في خط آخر أو في حاجة أخرى، هي دي المشكلة. أنا بس عايز برضو أقول أنه ليس معنى أن احنا مش عاوزين ننزل أو المشايخ بتقول مش هننزل الميدان بكرة أنه المجلس العسكري صار إلها، زي مبارك ما كان إلها يعني في تصور البعض. لا ما حدش بيقول كده دلوقتي، الامور على المكشوف. لا وكل يوم على بعد اذنك يا مصطفى، يعني الناس تتخيل انه في يعني صفقه لا نجامل احدا. نعم نعم. ما انا بقول اهو، احنا ليس معنى هذا ان احنا بنقول المجلس العسكري حل محل مبارك. احنا نقول المجلس العسكري يصيب ويخطئ، هم بشر. يصيبون ويخطئون. وان كان انا كنت بقول لمشايخنا الكرام قبل ما ندخل انه المشكله اللي حصلت في النهايه دي بتاعت 50-60 المعتصمين دول، كان يمكن لو كان هناك من يعني لا يتباطأ في اخذ القرار، زي ما قلت لك القرار بيجي متاخر قوي، يعني بياخدوا وقت على ما يدوا القرار الصح، هو بيطلع صح في الاخر بس يا ريته كان جاي قبلها بثلاث ساعات، بدل ما راحوا حرقوا خيام ال 60-70 المعتصمين دول، كان تليفون يا وزير التضامن انزل في الميدان اقعد في وسط الناس دي شوف عاوزين ايه. الناس دي كانت بيقولوا ان هم مصاب الثوره، ابحث حالهم، ما يطلعش واحد يقول لك ده بيدعوا ان هم مصاب الثوره وهم مش مصاب الثوره. يا سيدي ما تقولهاش انت كده، خلي الورق اللي يقول، انزل وزير التضامن بتاعك لجنه تقوم نازله، انما يقرؤون اشاعه في الجرنان زي ما تفضل فضيل الشيخ، الاشاعات ما فيش اكتر منها في البلد، يطلع اشاعه ان سوزان مبارك بتقبض 93,000 جنيه كل شهر معاش حسني مبارك، يعني المخلوع ياخد 93,000 جنيه كل شهر وبيتصرف عليه في المستشفى والمصابين ما ياخدوش حقوقهم، تبقى غلطة. يبقى كان المفروض ببساطة شديدة المجلس العسكري وزارة التضامن المسؤول عن الصور دول يروح يقعد في وسطهم، هات يا ابني ورقك، هات يا ابني ورقك، تعالوا ورايا على الوزارة، يصرف لهم جزء مبدئي من الفلوس اللي بيقولوا البلد عمالة تخسر. طب لما عمالة تخسر يبقى فيها فلوس، كنتوا تدوهم كل واحد اي مبلغ تحت الحساب يهدأوا، بدل ما ولعوا لهم الخيام فجاء قاربهم ضربوهم فجاء الشعب فبقت يعني زي بقولهم قلب السحر على السحر. احنا كل ما نبغيه ان الناس تفكر بسرعة وتاخد قرار رشيد جماعي زي ما تفضل شيوخنا. احنا عايزين حاجة جمعية نقعد فيها ونقول واحد اثنين ثلاثة الناس تبقى عارفة. حتى لو كان خطأ انا استأذنك قلت هذا فضل الشيخ سيد قلت له ان شاء الله المشايخ ناخد قرار ويطلع غلط ربنا حيسامحنا لان تجمعنا عليه وان شاء الله لا تجتمع الامة على ضلالة. لكن حتى لو كان القرار خطأ المهم ان احنا الناس ترانا مجتمعين لكن الناس ترى العملية فيها شتات. التأخير في القرار السياسي التأخير في القرار الديني التأخير في الحرية والعدالة التأخير هنا التأخير هنا. احنا عاوزين قرارات سريعة لعشان الناس تستريح. ايه المجلس العسكري يريحنا ويعمل حاجة زي لجنة تشاورية مش هنقول يا سيدي مجلس رئاسي ولا يحزنون معين مش حرام ولا عيب لكن في لجنة تشاورية من كبار الناس اللي الشعب كله موافق عليهم بغض النظر عن الأرضية اللي ينطلق منها. المهم عندي انه يجمع هذه الأرضيات والناس دي تقعد يبقى لها كلمة اعملوا كذا عاوزين نعمل كذا يشوروا عليهم يشوروا على بعضهم بدل ما هم خدوا المسألة لوحدهم وكأنه هم أنبياء يقولون فلا يخطئون وده اللي حصل أنهم يقولون ويخطئون. فلو كانت فيها تشاركية شوية مع الشعب والميدان يبقى له رأس واحد يتكلم أو اثنين أو ثلاثة المسألة هتبقى أحسن من كده بكتير إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هنقول لو كانوا أو مش كانوا لكن إحنا نتفضل لو أغزى يعني. تفضل. أول حاجة الشعب محتاج للصدق. أبغض الناس إلى الله عز وجل ملك كذاب. لما يجي واحد زي ما بيقولوا الشعري آه وآه منك يا زمن العساكر لما يجي واحد يقول إن مفيش رصاص أو مطاطي يعني ولا غسام ولا كذا انت ما هو ده كلام بيستفز الناس طبعا يعني ما تكذبش انت مش بتتكلم على دولة تانية تركب ميكروباص وروح التحرير وهترجع يعني واضح يقول الظالمون المظلمون هو لسه برضو بتاع امن الدولة لسه تحت ستار خفي زي العقيد اللي هو ده في الميدان الظالمون المظلمون الفاسدون المفسدون الشاربون الدمع ممن في المجازر يذبحون السائقون الخلق خلق طعان ساجدة العيون مبهورة منهورة بالصوت تجهل ما تكون طبيبة على عينه جابوها خلصوا على عينه الثانية سبحان الله انتوا ايه هي الدماء دي سهلة يا الشباب دول مش ولاد ناس فين العدل ليه الكذب ولما يكون كذب من اكبر قيادة يبقى نصلح حال البلد ده البلد ازاي شباب ده السير ده مش لازم افعل حقيقة انت لما تنمو المحاكمة وتنزل لجنة تحاكم ليه وليه ما نزلش شيخ الازهر ليه ما نزلش كده يقول للناس يقف كصد وليه شرق محمد محمود ده ما يخلاش يعني يجوا لو عايزين القوة السياسية تنزل يجوا عم الشيخ يسدوا الميدان يسدوا الشارع ده ويحمل المتظاهرين من التقاء بالعساكر يقال ان ما فيش ارادة سياسية لهذا ولا حتى السياسيين ولا بتوع الاحزاب عندهم استعداد ينزلوا مثلا الا بعضهم يقال هذا يعني الحمد لله يعني نبشركم بان الوضع الحمد لله من الصباح الان هادئ جدا في ميدان التحرير في يوم يا عم الشيخ وحيد واللي قبل كده بثلاث ايام لحظه فضلت الدكتور وكلام هذا كلام جميل ان شاء الله يعني اقول الان واطمن اخواننا في الاسماعيليه والسويس ومرسى مطروح الذين قاموا على اقسام الشرطه انا اطمنهم بثلاثه امور. الامر الاول ان الامر هادئ الان والمشكلات لها تدرج في الحل يعني من استراتيجية حل الأزمات إن اثنين بيتشاجروا مع بعض لا تتركهم يتشاجروا وتقول مين الغلطان الأول فك الاشتباك هدئ الوضع ابدأ حقق في الموضوع تمام. فالآن الحمد لله النقطة الأولى حدثت الآن من الصباح بفضل الله عز وجل إلى الآن الوضع هادي جدا ومستقر في ميدان التحرير ونحن نريد أيضا الاستقرار في المناطق الأخرى. نمرة اثنين الحمد لله إخواننا من الإخوة السلفيين وإخوان المسلمين والإخوة الذين يحبون وطنهم من المخلصين عاملين كوادر بشرية حول أقسام الشرطة في أكثر من محافظة محافظات السويس ومحافظات الإسماعيلية كوادر بشرية مخلصة دول المخلصين فعلا مش اللي بيهيج في الميدان دول مخلصين مخلصة حول أقسام الشرطة وحول البنوك وحول المنشآت الحيوية لان البلطجية ممكن يسرق بنك ويعمل بتاعه وكل ده خسارة على الدولة. ثم ان وزارة الداخلية او قسم الشرطة ده ليس ملكا للضابط، ده ملكك انت، هذا ملكك انت لما تخرب له البيت ده، ما هو من مال الشعب. ما هو الشعب كله بعد 30 سنة قهر، ومن الداخلية بالذات محتاج الى نشر هذه الثقافة، ان اي شيء اي بناية ده مهم. اللجان الشعبية لها زخم ولها يعني اصالة في قلوب الناس. انا بس استأذن حضراتكم اطلع فاصل سريع، المخرج بيقول لي، ونرجع تاني للاحتفاء بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلال الهجرة، نتابع الاحداث الجارية في ميدان التحرير. انتظرونا. طول البدر علينا من ثنيات الوداع، وجمع الشكر علينا ما دعا حران. اشرب فينا كولا تقحان، اشرب فينا كولا زهبار، اشرب فينا كولا تنفح ولمون فينا كولا، وانا وانت نشرب فينا كولا من امتى بالمرة الاولى بالاخر فينا كولا امتى انك عطشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع مشايخنا الأكارم فضيلة الدكتور سيد العفاني، مرحبا فضيلة الدكتور مرة أخرى، مرحبا سيدنا، وفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، مرحبا شيخنا الجليل، وفضيلة الشيخ محمد عبده، مرحبا بك شيخ محمد عبده. كنا توقفنا في الحديث عند الشيخ محمد عبده قبل الفاصل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف يراه العلماء في ظل أحداث ميدان التحرير؟ ونحن نعلم وتعلموننا أن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النجدة، وحينما سمع الناس في المدينة وجبة أو صوت يعني مخيف أو كذا، خرج الناس فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا وقال لن تراعوا لن تراعوا، فالأمن عنده صلى الله عليه وسلم يبحث. يعني هذا الكلام العظيم البديع، هذه الأنوار المشرقة ونحن في ذكرى هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف نستفيد فيها؟ وما هي الرسائل التي نوجهها للقائمين على الأمر ولا من العلماء والمشايخ أولي الأمر من الحكام حكام المرحلة ومن المشايخ وهم أيضا من أولي الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فيعرفه العلماء على بقيته. أهل له تب مظلوم وعارفينها، مش عايزة توضيح. تب ظالم قال تأخذ على يده، يعني تمنعه من الظلم. فإن ذلك نصرة أو نصره. يبقى اللي مطلوب إن احنا نبقى صحيين وناخد قرار بسرعة. أرجع تناول اللي كنت بقوله إن القرار ما يبقاش جاي متأخر، المطلوب أن يأتي القرار مسرعا، وكل واحد يرى شيء زي ما حضرتك تفضلت كده. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الوجبة الصوت الفرقعة الجامدة دي ما استناش لما يحط على الفرس بتاعه اللجام والأدوات بتاعته، إنما رأوه على ظهر الحصان عاريا، يعني ما استناش حتى يحط حاجة على الحصان، وخلص ورجع وجه وهم لسه بيفكروا إنهم يقوموا يشوفوا فيه إيه. كان هو راجع عليهم وقول لهم لن تراعوا، خلاص أنا رحت وشفت كل حاجة مفيش حاجة. الرسالة دي لمين؟ الرسالة دي لكل مصري. الرسالة دي للحاكم والمحكوم، للمدير والمدار، كل واحد يؤدي الدور الذي عليه مسرعا، وإلا الأمور تنفرط من الناس، الأمور تنفرط من الناس. أنا عايز أقول أنه الوجبة اللي احنا بنسمعها دلوقتي دي في التحرير في وراها حاجة، يعني العمليات الدماء دي مقصودة انها يعني واحد عارف ان هو رايح ممكن يموت هناك كده، الشارع ده بيموتوا فيه، هل يحل لي ان انا اروح فيها فضلت الشيخ وانا عارف ان الشارع ده ممكن اموت فيه، يذهب الى هذا الشارع عارف انه بيموت فيه؟ طب انا قراري اني ما اروحش الشارع ده. اول امبارح قالوا لي بيجوا علينا، قلت لهم خلوهم يجوا علينا، يا نعيش سوا يا نموت سوا يا نجري كلنا. انما ان واحد او خمسة ستة يتحركوا بهذا الاتجاه هو عارف انه ممكن يموت فيها، المسألة دي فيها نظرة شرعية. لكن مرة أخرى في خوف من مليونية، يعني على اعتبار أن المليونية في الجمعة الماضية لم يحدث فيها شيء، فالكثرة وتكثير سواد الناس يخيف الآخرين، قد يقال هذا ويتناقل الشباب على الفيسبوك وعلى يعني مواقع التواصل هذا الكلام، عايزين نحل عشان نزن على الميزان الشرعي. هو عموما والشباب المليونية يسمع. لما تبقى بصورتها الكبيرة الحمد لله الأمور بتمر بسلام، لأنه بيعرفوا يأمنوا المداخل والمخارج إلى حد ما كويس. لكن أنا بس عايز أكمل موضوع النصرة عشان ما أخدش الوقت من شيوخنا. من موضوع النصرة إن إحنا نمكن لديننا، نعم، ونمكن لكتابنا، ونمكن لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والناس اللي بيفهموا أو في السياسة أدركوا إنه الموال الطويل ده كله الهدف منه تأخير هذه النصرة قدر الإمكان، إن لم يكن إقصاء هذه النصرة. يعني اللي كان مخطط له من وراء شوية الهيصة دول هو تأجيل الانتخابات أو إرجاء الانتخابات، وده الكلام اللي طلع النهاردة الصبح يقولوا في الأخبار إن وزير الداخلية بيقترح على المجلس العسكري إرجاء الانتخابات دلوقتي أو تأجيلها دلوقتي. بعض الأحزاب اللي المفروض إنه بقاله أكتر من 100 سنة في البلد بيطالب بإلغاء الانتخابات، رجعنا تاني. الناس بيوزع ورق في الميدان النهاردة بيقولك الدستور أولا، رجعنا تاني. يبقى المفترض إنه المسألة مكشوفة خالص وإحنا عارفين، أو الكل بيقول إنه الإسلام له جولة قادمة، ودي النصرة اللي إحنا ينبغي أن نقدمها لهذا الدين. إن في نصرة جاية للإسلام، المفترض إنه سيعض إصبع الندم كل من لم يشارك في نصرة الإسلام في هذه الأجواء أو في هذه الأيام. مش عايز أقول الشهور لأن مش هتكمل شهور إن شاء الله. وهي نوايا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها الدنيا يصيبها، لأن من يريدون كان صحابة النبي قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهذا هو باب الفتنة الكبير أو الابتلاء الكبير. أختم بس الصدرين بتوعي دول، لأن أنا معايا بس الدكتور عبد الله بركات على الهاتف. فضيلة الدكتور عبد الله بركات العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، السلام عليكم. يا دكتور احنا هنقول لك وطي التليفون، رفع الله قدرك، انت عارف الكلام ده. اخفض صوت التلفزيون يا دكتور. تفضل. سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور مصطفى، وحيا الله ضيوفك الكرام. الله يكرمك يا دكتور، أهلا وسهلا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يحفظ وطننا من كل سوء. يا رب آمين. وأن يرد كيد الماكرين ومكرهم إلى نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، المسألة لا تحتمل القسمة على اسمين. إما أن هذا الشعب المصري الأبي يريد تحويل المسيرة ودولية حكومة راشدة بانتخاب الشعب اختياره أن كانت وجهتها سلميا، أو أن يعطيها عوجا، وليس هناك من احتمال ثالث. إذا كانت السلمية فقد أوشك الشعب بعد معاناة طويلة على مدة زادت على 9 أشهر واقتربت من 10، وهي على أبواب وعتبات الانتخابات، تجد من ينقص على عقبيه ويخرج بتيارات واتجاهات مختلفة. نعم. هذا لا يعني إلا أننا لا نريدها أن تكون مستقيمة أو أن تكون سلمية. وميدان التحرير للأسف الشديد فيه الصادق وفيه غير الصادق وفيه المأجور، والأمر يحتاج فيما أفهم إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن نستغفر الله جميعا مما عسانا أن نكون قد وقعنا فيه، فلا يقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والأمر الثاني أن نصدق النية والعهد مع الله، لأننا جميعا سنسأل عن هذه الدماء التي أريقت أو عسى أن تراق، حمى الله مصر من كل سوء. وأرى أن هذا يجب شرعا في 3 نقاط. النقطة الأولى، لا يكفي ما أعلنه المجلس العسكري حتى الآن، فيما أفهم لا بد أن يقولها صريحة أنه المسؤول الأول والأخير عن تأمين وسلامة الانتخابات القادمة التي أعلن أنه ملتزم بإجرائها في موعدها. نعم. الأمر الثاني، أن يطلب من الشعب الأبي بكل أطيافه، ولا أقول الأحزاب السياسية فحسب، الشعب الأبي بكل أطيافه، أن يكون له بعد الله عونا وسندا في تحقيق هذا المعنى، ويطلب من الشعب أن يعود إلى أماكنه شريطة إن نكث في عهده أو تأخر فيه، يكون هو المخالف الوحيد الذي يمكن أن يخرج الشعب عليه. وأعتقد لو أن كلاما واضحا بمثل هذا المعنى ظهر للناس، لن يقف على الأرض في ميدان التحرير ولا غيره إلا مفسد، وهذا ينبغي الوقوف أمامه نظاما وقانونا وشرعا. نعم. إذا ما أعلن هذا، أفهم أن آليات حفاظه على سلامة الانتخابات وإجرائها هو يدريها تماما. إذا كنا نخشى البلطجة هو أدرى بها. نعم. وإذا كنا نخشى من يمولهم أو يعاملهم هو أدرى بهم. وإذا ما كان هناك فصيل غير معلوم، فالشعب كفيل بأن يمزقه إربا، وأن يحفظ مسيرته، وأن ينصر وطنه، وأن ينصر مجتمعه. نعم. هل هناك نية صادقة أيها القائمون على المجلس العسكري لإقامة هذا المعنى؟ سنرى هذا يعني. نعم. للكر والفر والفتن، لعن الله من أيقظها. نعم. لعن الله من أيقظها. أنا أفهم لو أني تحملت هذه المسؤولية سأتخذ من الآليات، وهي كثيرة، المخابرات العسكرية على علم، المخابرات العامة على علم، وزارة الداخلية على علم، أمن الدولة وهو لازال قائما على علم، ولا ينقصنا إلا أن تكون هناك نية صادقة. اتقوا الله في مصر يا أبناء مصر، فإن أعماركم لحظة وغدا ستعرضون على الله، وستوفى كل نفس بما كسبت. وأبشركم رغم أنوفنا جميعا، الله ناصر دينا، الله حافظ وطننا، الله مؤيد شريعتنا، الله رافع لواء دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فاتقوا الله ولا تخسروا دنياكم وأخراكم. الدين منصور بكم وبغيركم، لكن إن انتصر بكم فزتم ورب الكعبة. ونسينا همكم الماضي، أما وإن لم ينتصر بكم فسينصره الله بغيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما علماء الأمة، وآه من علماء الأمة العدول، إن لم تجمعكم ظروف الحياة اليوم فمتى تجتمعون يا علماء الإسلام؟ يا علماء الإسلام، إذا كان هناك من يلهث فلا ينبغي أن يكون بين علماء الأمة لاهث، لا ينبغي أن يكون بين علماء الأمة لاهث، فدنياكم لا تساوي تحت أقدام العلماء شيئا. رفعكم الله بالقرآن، وأعزكم الله بالإسلام، وأورثكم الله ميراث النبي العدنان. فاتقوا الله ولا تلهثوا يا علماء الأمة، واجمعوا كلمتكم على أمر سواء، فإن الداعي إلى الوقوف له جزء من الحق وغاب عنه بعضه، وإن الداعي إلى عدم الوقوف له جزء من الحق وغاب عنه بعضه، وإن النظرة الشاملة توجب علينا مراجعة الحسابات، وأن تكون لنا إدراكات ورؤى أوسع من الواقع، حتى إذا ما فوجئنا بسيناريو هنا أو هناك كانت رؤيتنا الشرعية واضحة، فإن العالم كله فضلا عن الشعب المصري أمانة في أعناقكم يا علماء الأمة. ولعل من بركم هذا يا شيخ مصطفى يكون سببا لجمع كلمة هؤلاء العلماء لتبرأ ذمتهم بين يدي الله، أو أن يلقى الجميع مثقنا بالآلام التي تكبدها هذا الشعب من سكالة ويتامى ودماء لم يرعى هؤلاء لها حرمة. فاتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. وإن كنا نعيش على عتبات الهجرة وذكراها، فالآن الأوان أن نهجر ما نهى الله عنه. هذا هو السؤال. نعم، شكرا شكرا شكرا بالآخرة. نعم شكرا. فالدكتور عبد الله بركات، يعني كلامك يعني مليء بالرسائل والنصائح، جزاك الله خيرا. وهذا وقت المكاشفة والنصيحة التي لا تحتمل المجاملة ولا المواربة. فضل الدكتور سيد، وأن الوقت الحقيقة يداهمنا والحدث جلل، وطبعا يعني نرجو ألا نكون يعني ظلمنا أنفسنا بالبعد عن أمر الهجرة، لكن هو الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغير واقع المسلمين ما أشبه الليلة بالبارحة. لكن أنا أريد أن أربط، هل أحيانا نكون يعني من العاملين على ضياع تراثي وجهادي وتعفير أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، نضيع جهد رسولنا صلى الله عليه وسلم بمناسبة 1433 بيننا سنة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جاهد؟ هل الأمة تضيع تراث نبيها صلى الله عليه وسلم؟ الأمة أولى أن تربط الماضي بالحاضر، الحاضر بالماضي. فالهجرة كما قال المولى تبارك وتعالى النبي أمره أن يدعو، وقل رب أدخلني مدخل صدق، نعم، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. العلماء الإمام ابن القيم وغيره لما عطى مثال لمدخل الصدق ومخرج الصدق قالوا كل دخول وخروج تكون فيه بالله ولله ضامنا على الله. فعطوا مثال لمدخل الصدق ومخرج الصدق. مخرج الصدق مثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، نعم، من أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله وأحب البلاد إلى النبي، كل صار فيها كل حصاه شهدتين مرور نبي من الأنبياء، نعم، أو ملك، نعم، ويحق قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ظلالها والظباء وسلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. مدخل الصدق قالوا كدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان دخوله بالله ولله، حتى أثر دخوله في زعيم اليهود عبد الله بن سلام. قال لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان الناس كنفي، قال فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب على الله. صلى الله عليه وسلم. أول ما شاف وجه النبي وأبيض يستلقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصبة للأرامل، أول ما شاف وجهه كده قال ليس هذا بوجه كذاب على الله. نعم، أنا الحقيقة مش عايز أقطع الكلام الجميل، وإحنا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الهجرة يرطب القلوب ويداوي الجروح النازفة صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ وحيد بالي، أنا جاءني خبر من مصادر مطلعة على موقع اليوم السابع أنه هناك لقاء بين المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، كيف تقرأ ما بين السطور سريعا لأن الوقت انتهى؟ يعني نقول الحمد لله، هذه بداية خير في تشكيل حكومة تمسك بمقاليد الأمور. وأنا أقول لإخواني في كل مكان، لن تكون هذه الحكومة مرضية للجميع، فعلينا أن نأخذ هذه الحكومة الجديدة، وأنا لا أعرفها طبعا بلا شك، نأخذها بما له وما عليها حتى تسير هذه المرحلة، لأنها ليست حكومة مستمرة إنما هي حكومة مؤقتة. وأنا أرى أن هذا مسألة الحكومة، تشكيل الحكومة ده مطلب جماهيري وقد جاء، والانتخابات في موعدها مطلب جماهيري وقد جاء، أيضا مسألة الرئاسة في موعدها مطلب جماهيري وقد جاء، فعلينا أن نهدئ الوضع. وعلينا كما ذكرت أيضا أن أؤكد على إخواننا ألا ينزلوا الجمعة القادمة، لأن نزول الجمعة القادمة يزيد المشاكل. قادمة تعقيدة. يعني غدا. يعني. غدا نعم. لأن أولا لا يدرى من دعا إليه. قد يكون شباب يريدون الفتنة بمصر. الأمر الآخر، أهيب بإخواني في جميع المناطق أن يعملوا أن يشكلوا اللجان الشعبية التي تحمي البنوك وتحمي المؤسسات القومية، لأن هذه المؤسسات ملك للشعب، فيجب أن يحميها الشعب. إن تباطأ الأمن أو الشرطة عن حمايتها فنحن نحميها، وقد أظهر الشعب المصري ما أظهر من البطولة والبسالة في بداية الثورة لما حمى هذه المؤسسات من خلال اللجان الشعبية. جزاك الله خيرا، كلمة واحدة لأن الوقت انتهى. ومعنا الشيخ خالد عبد الله، يعني معه يعني فقرة مهمة جدا وحلقة في رؤية الأحداث. تفضل في ثلاث كلمات. أولا بقول لإخواننا، إذا كانت الهجرة تغييرا فالتغيير قادم، فشارك فيه، لأنه تغيير من الأقصى الشمال لكتاب الله وسنة رسوله. فالانتخابات القادمة هي اللعبة المرادة في هذا كله علشان ينحى الإسلام ولا يتقدم. وبقول للمجلس العسكري، انفتح أيها المجلس العسكري على الشعب، واسمع من الشعب، وخلي عندك مستشارين وهيئات تأخذ منها وتعطي، حتى تستطيع أن تعطي القرار في الوقت اللازم. كان المفروض الجنزوري ده بدري شوية، كان المفروض من ساعة محله الوزارة يقولوا فلان جاي، عشان بقالنا 48 ساعة مش عارفين مين اللي جاي. كانوا ريحونا من 48 ساعة. لكن هذا خير إن شاء الله. وبقول المصريين اتقوا الله في مصر. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخذ كلمة سيدنا الشيخ مصطفى. أول كلمة سمح عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، قال أيها، فكان أول ما سمعته من أيها الناس افشوا السلام. الله، نحن في حاجة إلى سلام، والسلام الاجتماعي بين الأفراد وبين الجماعات، ومصر هي التي عرفت كلمة السلام والأمن والأمان. وأنا سريعا أجد ربطا عجيبا، لو في وقت كنا العلماء نشرحنا، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان والأحداث كثرة الكلام والإشاعات واليد وإغراقة الدماء، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنها. في نهاية هذا اللقاء أشكر لعلمائنا الأجلاء مشايخنا الأكارم فضيلة الشيخ الكبير الدكتور سيد حسين العفاني، جزاك الله خيرا سيدنا، وما انتفعناش يعني كثيرا، لكن هكذا وقت الإعلام. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، جزاك الله خيرا مولانا، بارك الله فيك، أعزكم الله. وفضيلة الشيخ محمد عبده، أشكرك سيدنا، شكر الله لكم وجعلكم يعني دائما معولا لهدم كل فتنة وبناء لكل صارح في الحق يا رب العالمين. شكرا لحضراتكم. معنا الشيخ خالد عبد الله، فيعني تعليق على الأحداث والوقائع وفقرات أخرى تتعلق بهذا اليوم المفتوح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلدنا مصر من كل سوء، وهو وقت دعاء وضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن الأمة، وأن تعود مصر أم الدنيا كما هي، وستعود بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.